أو عدل ذلك الصيام خير بين هذه الأمور الثلاثة. هذه مخير، فذلك فدية حلق الرأس وهو محرم، إذا احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم إنه يحلقه ويكفي فدية مخير. إن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا تخفيف بين ثلاثة أشياء. وأما المرتبة فهي كما سمعتم فدية التمتع، فدية القران، فدية الإحصار، فدية ترك الواجب، واجبات الحج، ترك الرمي، ترك المبيت بزلفة أو بزنا، هذه على الترتيب، يذبح أو إذا عجز عن الذبح يقوم 10 أيام، هذه على الترتيب. ينبغي معرفة هذه التفاصيل، ولذلك يجب على من يفتي في الحج أن يتفقه في مناسك الحج، لأن فيه ناس لا تفقهوا ويفتون ويضلون الناس ويطلعونهم للغلط بسبب أنهم ما تفقهوا في مناسك الحج. مناسك الحج دقيقة، تحتاج إلى تفقه وإلى نظر دقيق وإلى تأني، يستعجل الإنسان في الفتوى حتى يتأمل ويتثبت. كثيرا ما يكون في الحج يتضارب فتواهم ويغلطون الحجاج، هذا حصل كثيرا وأوقع الناس في ربح. اللي ما عنده استعداد يخاف الله أحلق بذمة الشيء، اللي ما عنده استعداد يترك الموضوع والله بادر. حتى اللي عنده استعداد إذا وجد من هو أعلم منه وأوثق منه يشيل عليه ولو كان عنده استعداد، ما في، وهذا ما في حرج، بل هذا يدل على الفضل، على فضل الإنسان أنه يتحرج وأنه يحيل المسألة إلى من هو أعرف منه أو إلى من هو مثله، لكن بس علشان يسلم هو. هذا ما كانوا يحرصون على الفضل، كانوا يحيلون على غيره يتجنبون، إلا إذا اضطروا إلى هذا فإنهم إذا جاءت الضرورة مفتوح. مع علمهم مع ورعهم مع فقههم، لكن مع هذا ما يتسرعون للفتح. عشان بعض طلبة العلم يستعد للفتح في أي شيء ويرى أنه إلى ما أفتى إن هذا نقص في حقه، إنه نقص في حقه، هذا عكس المطلوب. مطلوب من الإنسان اللي ما عنده استعداد ولا عنده فقه إنه يقف عند حده ولا يدخل نفسه في شيء لا يحسنه. وليس المسألة مسألة إنه غلط هو، لكن المسألة أيضا أوقع غيره، فقد يفسد حج الآخرين وهما درى. وحتى لو عنده استعداد فلا ينبغي أن يتصرف ما دام يوجد من هو غيره يحيل عليه، ولا يفسد إلا إذا توقف الأمر عليه وهو عادي يجتهد حظه المفيد. والمفتي يتحمل، تراه يتحمل ويترتب على فتواه يوم القيامة ليسأل، لأنه يخبر عن الله وعن رسول الله أنه أحل كذا أو حرم كذا. هذا ما هي مسألة سهلة، يجب التفصل لهذا الأمر، عدم التسرع وعدم دخول. ما دام الإنسان في مأمن وفي سلامة يحمد الله، لا يدخل نفسه حتى ولو كان عنده علم. وكيف إذا كان ما عنده علم؟ باب الفدية. يطير بالفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد برد أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح الشاة. نعم، هذا الأصل فيه قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصابه مرض فاحتاج إلى حلق رأسه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فأنزل الله هذه الآية: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يحتاج إلى حلقة لإزالة الأذى، القمل مثلا، ففدية تقبيل فحلق، يعني الآية فيها تقبيل، أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق ففدية، ففدية هو الفدية مخيرة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا جاءت مجملة في الآية. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكعب: خب 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شاة، أنا على التقليد. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالأفضل فالأفضل، فدية قال له: اذبح شاة، بدأ بالأفضل، اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو كل 3 أيام، بدأ بالأفضل فالأفضل. والآية جاءت بالأسهل فالأسهل، بدأت بالصيام ثم إطعام المساكين ثم ذبح الشاة، الآية جاءت بالأسهل فالأسهل. والنبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره بدأ بالأفضل فالأفضل، هذا في حلق الرأس إذا احتاج إليه وهو محرم، لأن حلق الرأس ممنوع، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم لا يبلغ الهدي مثلا. وقاسوا عليها ما بمعناها من الترفع، مثل التطيب إذا تطيب متعمدا وهو محرم، أو قص أظفاره وهو محرم، أو لبس مخيطا وهو محرم، فإن حكمها حكم الحلق، فيها كفارة الحلق المخيرة بين هذه 3 قياسا عليها بجامع الترفه الجميع. وأما قوله هنا مد من البر، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصف صاع، قال لكعب بن عجرة نصف صاع، 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا منصوص عليه. وبجزاء الصيد بين مثل إن كان، هذا النوع الثاني من المخيرات، هي جزاء الصيد. الله حرم على المحرم صيد البحر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يحرم على المحرم ان يصيد وهو محرم، فان صاد متعمدا من قتله منكم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منه هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. الصيد على نوعين، صيد له مثل له ما يشبهه من الحيوانات الاخرى، ويأتي بيان هذا في الفصل الذي بعد هذا. كل حيوان له، كل صيد له شبيه، كل صيد له شبيه من الحيوانات الأهلية. فإذا كان له شبيه فيخير أن يذبح هذا الشبيه أو يقوم هذا الشبيه، يقوم هذا الشبيه بدراهم، أو مال السبيل بدراهم، يشتري بهذه الدراهم طعاما ويوزعه على المساكين، لكل مسكين مد من البر أي ثلث أي ربع الصاع، أو يصوم بعدد الأمداد أو عدل ذلك صياما بعدد الأبداد أو عدد المساكين. والذي يحكم بهذا، من هو الذي يحكم بالمثل ويحكم بالقيمة؟ ذوى عدل اثنين لأهل الخبرة، قال لهم هذا الصيد اللي صاده فلان اللي يشبهه من الحيوانات، اللي يشبهه من الحيوانات الأهلية يقولون يشبهه كذا وكذا، يقول لهم طيب كم قيمة هذا الشريف؟ يقول قيمته كذا وكذا، فإذا قوموه يلبعث للمحرم المقوم إن استذبح البهيم جزاء مثل ما قتل إلى النعم أو كفارة طعام المساكين، يعني يقوم البهيم يشترى به طعام يوزع على قدر الأبداد على المساكين، لكل مسكين مجبور، وإن شاء لم يعمل هذا بل صار ما يقابل كل مدة وكل مسكين بعدد أقل ولا سنة أو عدل ذلك ثيابا. هذا جزاء الصيد وهو محرم. نعم. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، يعني الوجود له مثيل. نعم. أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم، تقويم المثل. نعم. فيطعم كل مسكين مدا. نعم. أو يصوم عن كل مد يوما بعدد الأبدان. نعم. وبما لا مثل له بين النوع الثاني من الصيد ما ليس له مثيل، أليس له مثيل، هذا يقوم قوم هذه الخبرة كم يسوى، ثم يخير من عليه الذكر، إن شاء شرى طعاما ووزعه على المساكين بهذه القيمة، وإن شاء صام أياما بعدد الأبداد التي يتكون منها هذا التقويم، خير بين أمرين إما الإطعام وإما الصيام، هذا اللي قاله به. نعم. وبما لا مثل له بين إطعام وصيام على ما سبق. نعم. وأما

أو ما حلق لما وصل بلده مثلا، الحلق ما يتعلق بالحرم، يحلق يعني المهم أنه يحلق في أي مكان، لأنه لا مصلحة لأهل الحرم في حلقه، خلاف الهدي والإطعام أيضا لهم مصلحة في توزيعه عليهم. هذا معنى قوله وكل هدي لو إطعام، كلمة تأكيد من تأكيد الحرم. وكل هدي أو إطعام كلمة تأكيد الحرم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودوام الإحصار ودم الإحصار حيث وجد سببه. أما فدية الأذى وهي حلق الرأس أو تقليل الأظافر أو لبس الرقيق أو فهذه حيث وجد سببه، لو كان أنه لبس الرقيق وهو ما بعد وصل الميقات وهو ما بعد وصل إلى نفسه، أو مثلا أحرم من ميقات المدينة وفي الطريق حصل منه محظور لبس رقيق ولا حلق راسه، يفدي في المكان اللي حصل فيه المحظور، سواء داخل الحرم ولا خارج الحرم، يعطيه البساتين اللي عنده سواء من رفاقه او من بلد مر به، اي تعين له في الحرم حيث وجد سببه. وكذلك دم الاحصار يصرفه في محله الذي احصر فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه في الحديبية، والحديبية ليست من الحرم خارج الحرم، دل على ان دم الاحصار حيث وجد السبب بمحل او حرم. وكذلك مثله الحلق ومثله تقليل الاظفار ومثله لبس البخيل ومثله الى اخره حيث وجد السبب. نعم. ويجزئ الصوم في كل مكان. اما الصوم فلا له محل معين، يصوم في مكه، يصوم في الطريق، يصوم في بلده. والحلق كذلك، الحلق للحج والعمره كيف عين في الحرم. نعم. والدم شاة ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم. والدم شاة او صبع بدنه وتجزئ عنها بقره. الدم الذي غطى علينا في الفدية في أنواعها ما هو؟ الدم شاة، شاة تجزئ في الأضحية، لأن يقول من الظاهر ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 7 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنة، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، هذا بحيث 6. وكذلك السلامة من العلوم، فلا تكون هزيلة ولا تكون بعيدة، فحكمها حكم الأم، ينبح فدية تجزئ في الأضحية، والذي لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في الفدية. أو سبع بدنة، أو يأخذ سبع بدنة، واحد من 7، فإن اجتمع 7 أشخاص وذبحوا بدنة فإنه يجزي هذا عنه في البدع. ولو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية ما يخالف، المهم أنه يأخذ 7 بدنة تذبح، وهو بيشري لحم بعاد السبع، لا وهو بيشري لحم ما يجزي، قال بروح للمنصب وبشري ما يعادل السبع، يقول لا هذا ما يجي، يعني ما ذبحته، لا بد ان تذبح الهدي، تذبح اما ان يكون كل 7 عليهم فديه، واما ان يكون بعضهم عليه فديه وبعضهم يريد لحم او شيء، المهم ان لازم تذبح بنيه الفديه عاد الذي عليه فديه. أو سبع بقرة، لأن البقرة مثل البدن تجزي عن 7 في الأضحية وفي الفدية، لما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا يشتركون سبعة في البدنة وفي البقرة، والبقرة يطلق عليها أيضا أنها بدنة في اللغة العربية، فهي مثل البعير، تجزي عن سبعة أشخاص. نعم. والدم شاة عن واحد، الشاة تكون عن واحد، لا يقول عباس عليه كذا إذا لم يجزي عن الشاة، لا، الشاة ما تجزي إلا عن واحد، في الأضحية وفي الحج. نعم. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزي عنها بقرة، عن البدنة يعني. البدنة هو البعير، والبدنة جعلناها لكم أعين، البدنة هي الإذن. نعم. باب جزاء الصيد. نعم، تقدم لنا أن من أنواع الفدية فدية قتل الصيد، ولما كان فيها تفصيل أخرها إلى هذا الفصل، لما كانت فدية الصيد فيها تفصيل أخرها، وإلا فهي داخلة فيما سبق. باب جزاء الصيد في النعامة بدنة، أي هذا المثل، المثليات، المثليات من الذي حكم فيها؟ الصحابة حكموا فيها، فحكمهم يبغي ويؤخذ به رضي الله عنه. فالصحابة حكموا أن النعامة إذا قتلها، النعامة من صيد البر، إذا قتلها المحرم عليه الجزاء. ما الذي يشبهها من الحيوانات الأهلية؟ البعير، بعير يشبه النعامة تماما. فالمحرم إذا قتل نعامة وهو محرم فعليه أن يذبح بعيرا فدية عنه. في النعامة بدنة أو بقرة تجزي عنها البقرة. وحمار الوحش وبقرته والإيل الأيل والأيل والتيتل والوعل بقرة. أما حمار الوحش، حمار الوحش وأنواع الضبا، أنواع الأيل والتيتل والوعل، هذه أنواع من الضبا في الجبال، هذه يشبهها البقرة، يشبهها البقرة. فمن قال فمن المحرم إذا قتل حمار وحش أو قتل ظبيا من الظباء فإن عليه بقرة يذبحها بدلا. نعم. والضبع كبش. نعم. وحمار الوحش وبقرته والأيل أيل والأيل. نعم. والتيتل تيتل، هذه كلها من أنواع الظباء. نعم. والوعل بقرة. الوعل. والوعل بقرة. نعم. والضبع كبش. الضبعي، والضبع فيه شاة، الذي يشبه الضبع هو الشاة. والضبع كما مر بنا أمس في الأطعمة أنه مباح، أنه صيد. مر بنا أمس في كتاب الأطعمة البلوغ أنه صيد وأنه حلال. فإذا قتله المحرم فإنه يذبح بدله شاة لأنها تشبه الخير. الجسم. والغزالة عنز. الغزالة إذا قتلها المحرم يشبهها العنز، يذبح محلها عنز. الغزالة الضب الصغير. والوبر والوبر والضب جدي. الوبر حيوان صغير، حيوان صغير وهو صيد يوكل، حيوان صغير ويعيش في الجبال وهو صيد من أنواع الصيد يوكل. فإذا قتله المحرم أو قتل ضبا، الضب معروف لأن الضب صيد أيضا. نعم. وفي الوبر، وفي الوبر والضب جدي، جدي وهو ما تم له 6 أشهر من البعث. الجدي ما تم له 6 أشهر من ولد البعث، لأنه يشبه الوبر ويشبه الضب. نعم. واليربوع جفرة، وإذا قتل اليربوع، اليربوع أيضا من الصيد حلال، إذا قتله فإن الذي يشبهه الجفرة وهي الصغير من الضأن، صغيرة من الضأن ثم لها 6 أشهر. نعم. والأرنب عناق. نعم. والأرنب عناق. نعم. أعيد العبارة. في اليربوع، واليربوع جفرة. نعم. الجفرة أيضا من المعد، وهي من الضأن، الجفرة من المعد، صغار المعد. نعم. والأرنب عناق، والأرنب أيضا فيها عناق، نوع يعني من المعد أيضا، عناق صغيرة، لأنها تشبه العناق الصغيرة تشبه الأرنب. نعم. والحمامة شاة، الحمامة تشبه الشاة، كيف؟ هي الحمامة تشبه الشاة، هذا قدروا فيها الشاة، كيف الشاة تشبه الشاة؟ قالوا نعم تشبهها في الشرب في عبد الماء، تشبه الشاة في عبد الماء، إنها الشاة إذا وضعت فمها في الماء فإنها لا ترفع رأسها حتى تنتهي، كذلك الحمامة تضع منقارها وتشرب إلى أن تنتهي ولا ترفع حتى تنتهي، تعب الماء عبدا فهي مثلها. لا. باب صيد الحرم. انتهينا من صيد الإحرام، ننتقل إلى صيد الحرم. الحرم هو أن كان حرم مكة أو حرم المدينة، والحرم هو المكان الذي جعله الله حماية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، جعل الله حولهما مسافة محرمة، جعل الله حولهما مسافة محرمة حماية لهما. حرم مكة هو مكان داخل الأبيان، مكان داخل الأبيان المنصوبة من كل جهة، هذا هو حرم مكة، فيه أعلام قديمة وأعلام جديدة منصوبة، ويمنع المشركون من تجاوز الأميال، ولذلك تجدون أنه إذا قربتم من الحرم تجدون يقولون الخط يطرقونه، يقولون لغير المسلمين، لغير المسلمين يجعلون له الخط لجنب الحرم لا يدخلون الحرم، لغير المسلمين في لوحة، هذه حدود الحرم يسمونه طريق الخواجة، هذا هو الطريق اللي يقربهم عن دخول الحرم، هذا حرم له من جميع الجهات. هذا الحرم له أحكام، أولا لا يصاد صيده ولا ينفر، لا يصاد ولا ينفر ولا يطرد ولا يزعج، بل يترك آمنا، لا يقطع شجره الأخضر الذي نبت من السيف، شجر الأخضر الصالح أو السدر أو السلم أو شجر الأخضر الذي نبت من السيف هذا لا يقطع، أما الذي غرسه الناس في الحدائق أو في البيوت له قطع لأنه ليس من شجر الحرم، وإنما هو شيء هم الذين أنبتوه. كذلك لا يؤخذ لا يقطع الحشيش اللي فيه، العشب، العشب اللي فيه لا يؤخذ، لا يقتلى خلاه، يعني العشب. لكن لا بارع انك ترعاه الابل والبقر والثلاث، الراعي لا في باس، لكن كونه يجي واحد ويجمع العشب هذا مثل ما هو في الحل هذا ما لا يقتلى خلاه. كذلك القتل فيه لا يجوز القتال فيه، لا يجوز القتال فيه إلا لمن اعتدى على المسلمين، أي قاتلوك ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإذا اعتدى أحد على المسلمين في الحرام فإنه يقاتل ففي شرعه. وإذا وجب عليه حد كالرجم والجلد وقطع اليد والحرام فإنه ينفذ، أما إذا وجب عليه الحد خارج الحرام فإنه يخرج من الحرم وينفذ عليه الحد خارج الحرم، إنما تنفذ الحدود التي وجبت داخل الحرم فقط، حكم عليه بها داخل الحرم نفذ عليه. كذلك اللقطة وهي المال الذي المال الضايع هذا لا يجوز لأحد أن يأخذه في الحرم إلا إذا كان يتعهد بتعريفه حتى يجد صاحبه، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد والذي يعرفها، إذا كان الإنسان عنده استعداد يأخذها اللقطة ليتعهد بتعريفها إلى أن يجد صاحبها يأخذها، وإلا يتركها في مكان لقطة الحرم. هذه وكذلك المعاصي في الحرم والعياذ بالله، من يرد فيه به الحادث يولد المريض، لو نوى بقلبه، لو نوى بقلبه انه يزني او انه يسرق، مجرد النية لو ما نفذ فعليه العقوبة. ومن يرد فيه به الحادث بظلم، فكيف اذا نفذ والعياذ بالله؟ لا يجوز يعني ارتكاب المعاصي في الحرم، لا يجوز في اي مكان، ولكن في الحرم تغلظ لاجل حرمه الحرم، حتى اذا نواها ولو لم ينفذ فانه يعاقب بالعذاب الاليم، بخلاف خارج الحرم اذا نوى ولم ينفذ فليس عليه شيء خارج الحرم، لكن اذا نوى في الحرم وجبت العقوبه سواء نفذ او لم ينفذ، الحرم له حكم، له حكم خاص، احكام خاصه، ومنها الصيد اللي هو محل بحثنا الان. الصيد يؤمن ولا يعتدى عليه ولا ينفر من مكانه، فاذا اعتدى عليه وصاده فعليه الجزاء. نعم. باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال. نعم، يحرم صيد الحرم مطلقا سواء كان محرما او غير محرم، حتى اللي ما هو محرم ما يجوز يقتل صيد الحرم على المحرم والحلال. نعم. وحكم صيده كصيد المحرم. حكم صيد الحرم كصيد المحرم فيما سبق من الاحكام على التفصيل الذي سبق في الفديه. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. ويحرم قطع شجره، الشجر الكبار، الشجر ما قام على جذوع وله فروع، هذا الشجر، والحشيش ما لم يقم على أصول، فكان منتشرا على الأرض وليس له أصول، هذا هو الحشيش، العشب يعني. أن الحشيش بهالوضع صار يطلق على شيء ما هو طيب، الحشيش المقدس، لكن الحشيش في الأصل ما هو بالمقدس، الحشيش في الأصل العشب، العشب هو الحشيش، فلا يجوز أن يجي واحد يشرب هالحشيش يجمع، لكن إذا كان معه دواب فما عنده شرعا،

لأنه يجب أن أفتيهم حسب استطاعتي، فيذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه أهجم بلجام من نار. فأرجو توجيهي حيال هذا الموضوع، حفظكم الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الأفضل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره. سؤالي: إنني متخرج من كلية الشريعة ولدي إلمام بكثير من الأحكام خاصة في العبادات، وعندما يسألني بعض الناس لا أفتيهم بل أرسلهم إلى المشايخ الكبار، ولكن شخص من زملائي يكرر علي لأنه يجب أن أفتيهم حسب استطاعتي، فيذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. فأرجو توجيهي حيال هذا الموضوع، وفقكم الله. قوله يجب على غلط، لا يجب، ما دام فيه غيره وتحيله عليه هذا جيد، ولا يجب عليك التساؤل لأنه لا يحتاج إليك ما دام فيه غيره. فقوله أنه يجب عليه هذا غلط، لكن مباح. وأما من كتم منشورا عن العلم فكتمه، استدلاله هنا غير محل عينه، لأن المقصود إذا سئل عن علم ولا هناك أحد، ما هناك أحد يبين، وإذا لم تبين له فإنه يبقى في خطأ، هذا هو الذي يحصل. أما إذا كان فيه من يبين له غير فأنت ما كتبت العلم، ما كتمت، لكنك حاجه إلى من هو أحسن منك أو من يتحمل عنك خطر الفتح. هذا من التوقي، من شيء طيب، التوقي شيء طيب. إنما تأتم لو كان ما فيها حديث وسيبقى في جهله وخطئه، هنا يجب عليك أن تفتيه بما عندك من العلم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ويذبح للجن ومات على ذلك، فهل يجوز لقريبه أن يحج عنه؟ هذا حتى لو صام وصلى وهو يذبح للجن ما له صيام ولا له صلاة، هذا مشرك. يذبح لغير الله هذا مشرك، غير صام ولا ما صام، صلى أو ما صام، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل. فإذا مات على هذه الحالة وهو يذبح للجن فلا يجوز لك أن تحج عنه، لأنه مات على غير الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل من اشترط ثم أحصر يكون عليه فدية الإحصار؟ لا، إذا كان له عند الإحرام يخاف، يخاف أنه ما يتمكن فيه سبب منعقد ولا يدري يتمكن ولا لا، واشترط إنه يتحلل ولا شيء عليه. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تعد حائض أو النفساء في حكم المحصر؟ لا، لا هي في حكم المحصر، لأن الدم والحيض، لأن النفاس والحيض أمر معروف ليس هو من الإحصار، وعليها أن تنتظر إن تمكنت الانتظار، وإن لم تتمكن فإنها تذهب، وإذا ظهرت يأتي بها محرمها وتكمل ملابسها. وكما ذكرنا أن الأسفار الآن تيسرت، قربت المسافات مثل الأول، يعني مجرد ساعة أو ساعات مثل اللي رايح لطرف البلد في الأول، الأمور تسهلت الآن. إن كانت تستطيع البقاء فهذا أولى، وإن لم تستطع

أما التلاعب والاحتيال هذا لا يجوز، لا تعطي إلا واحد معه تصريح رسمي. وهو الرسميين فاسقين المكاتب رسميين، فاسقين المكاتب في جنة في كل مكان له مكاتب، لا تعطيها أي واحد يجيك ويقول أنا مستعد وأنا يعطيك إيصال ويحط لك شركة كذب، لا تعطيها. اللي تجولون لا تعطيه. نعم. وهل يجوز إرسال الهدي للدول الفقيرة؟ هدي التمتع لا بأس، لأنه الصحابة كانوا يتزودون من لحوم الهدي، أما هدي الجبران هذا لا، هذا للحرم خاص، لمساكين الحرم، ولا يجوز إخراجه عن مساكين الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ واللي الآن يروح طريق الحكومة هذا هدي التمتع والقران فقط، أما هدي الجبرانات فلا يروح. فلا يسأل منها شيء، كلها كثرة في الحرم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم السبعة الأيام عند أهله أو في مكان آخر؟ هل إيش؟ هل يجب على المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم السبعة الأيام عند أهله أو في أي مكان آخر؟ في أي مكان، سبعة إذا رجع، يعني إذا خلصتم مناسك الحج، سواء صامها في مكة بعد الحج أو في الطريق أو عند أهله، الأمر واسع في هذا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم بالأمس في درس بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الهدهد والنحلة والنملة، فما حكم قطع النملة أو النحلة إذا كانت تؤذي؟ المؤذي يؤذي يكثر من كل شيء، حكم الصيد النمل إذا آذى يكثر، والهدهد إذا آذى والنحلة إذا آذى، ولا يندفع إلا بقتله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أكل التمساح حلال أو حرام؟ الذي يأكل التمساح هو يأكل، التمساح هو يأكل، وصبع لا يجوز أكله لأن صبع يفترق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لبست المرأة البرقع أو القفازين، لا إذا لبست المرأة البرقع أو القفازين فهل عليها دم إذا كانت عالمة عامدة؟ لا، إذا لبست البرقع أو القفازين ولتعرف الحكم ما يجوز، وليست ناسية إن عليها الدين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.